يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل المعلوم بالضرورة يختلف من بلاد إلى بلاد؟ المعلوم بالضرورة يختلف من شخص إلى شخص، ومن زمان إلى زمان، ومن بلد إلى بلد. وأيضا يعني المعلوم بالضروري يختلف من مسألة إلى مسألة. فقد يكون شيئا معلوم بالضرورة عند شخص، وعند شخص ليس معلوم بالضرورة. فالذي يعلمها العلم من أشياء الضرورية غير الذي يعلمه عامة الناس. كذلك قد يكون الشيء هذا في بلاد انتشر فيها العلم وظهرت فيها السنة، فيكون العلم به ومعرفته معلوم أمعلوم بالضرورة. وفي بلاد أخرى قل فيها العلم وكثر فيها الجهل، يكون الشيء الذي هو معلوم بالضرورة في هذا البلد لا يعلم في هذا الشيء، وهكذا. وهذه تفاصيل واسعة. ولذا أهل العلم يعلمون من مسائل ربما لا يعلمها كثير من الناس، بل ليس لهم بها علم. يعني من المعلوم بالضرورة عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو، وأنه قضى بالدية للعاقلة، وكذلك قضى بالشفعة عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المسائل التي هي عندهم من الأمر المقطوع به، وربما غيره لا يعلم هذا الشيء. وكذلك من بعض المسائل التي وقع عليها الإجماع عنده العلم معلوم بالضرورة، وغيرهم ليس عنده بذلك خبر. فلا شك أنه يختلف، وتترتب الأحكام بحسب العلم، ويحكم على الشخص على ما وصله وبلغه من العلم، لكن بشرط أن لا يكون هناك تفريط ينسب فيه إلى تضييع هذا الشيء الواجب.